بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة يوسف. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، أي أكرمي مسكنه ومقره الذي يقيم فيه، عسى أن ينفعنا، يريد نقتنيه ونرغبه فيقرب أن ينفعنا، أن ينفعنا بأعماله التي نحتاجها، أو نتخذه ولدا نسر بحضوره ومجالسته. وكانت هذه كبداية تخليصه من الرق وتمكينه من الأرض أو تمكينه في الأرض. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، هذه البداية في التمكين، أن قال نتخذه ولدا يعني. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، أي وكذلك التمكين مكننا ليوسف في الأرض بما جعلنا له في القلوب من الاحترام والإجلال والمحبة. فكما جعلنا له المكانة في قلب الذي اشتراه من مصر مكنا له في الأرض بعد ذلك كما يأتي في السورة. ولنعلمه من تاويل الأحاديث، يفيد أن الله مكن له في مثواه عند الذي اشتراه ليعلمه من تاويل الأحاديث، وذلك أنه يعيش في بلوى رغد العيش وتكامل الفتوة وبلوى الحاجة إلى النكاح، ومع ذلك يصبر ويشكر النعمة ويتقي ربه فيكون من المحسنين ويكون أهلا لأن يؤتيه الله حكما وعلما، ومن ذلك علم تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، يشير إلى نجاته من شر إخوته وأن حسدهم لم يدفع ما كتب الله ليوسف من رفع الدرجات ومن كرامة المثوى وغير ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لجهلهم بالله وغفلتهم عنه، فهم لا يعلمون أنه غالب على أمره، ولذلك قد يحاولون ما هو كالمغالبة لله تعالى فيغلبون. إذن وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، هذا يعني يوصي زوجته بإكرام مثواه، أي المكان الذي سينزل فيه أن يكون فرشه جميل ومكانه جميل وكذا، وقده في قصر العزيز يعني. نعم، عسى أن ينفعنا، يعني قد نستفيد منه، نرغبه عندما يرى أن احنا متعاملين مع تعامل حسن فسيؤدي عمل الذي نوكر إليه بأسلوب حسن. نعم نعم، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، وقد نتخذه ولد يؤنسنا لأنهم يبدو أنهم ما عندهم أولاد ولا كذا، أو نتخذه ولد. نعم، وكذلك مكننا ليوسف، أي بدأ من هنا بداية التمكين ليوسف في الأرض لأن رغب فيه والملك يريد أن يتخذه ولد له، فمن هنا بدأت مكانة يوسف تظهر في المجتمع اللي هو فيه، كون انها ابن هذا الشخص وابن عزيز مصر ومع في قصره وفي كذا وفي كذا، بدأت شخصيته تتكون وبدأ الآخرين يتقبلوا منه الأوامر والنواهي، وإذا أصدر أمر أو شيء أو يعني بدأت التمكين، من هنا بدأ التمكين له في الأرض. ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أي لأنهم ليس لديهم علم بالغيب ولا يعلمون ماذا سيحدث في المستقبل. نحن نستطيع أن نستشرف المستقبل، نستطيع أن نتنبأ، نستطيع أن نعرف في شيء معين أننا إذا فعلنا هذا وهذا وهذا سينتج في النهاية كذا. مثلا في أعمالنا، إذا الإنسان واظب في عمله واجتهد في عمله نعرف أنه سيوصل إلى نتيجة طيبة في الغالب، وليس يعني في ككل. فكذلك لكن أما معرفة الغيب وعلم الغيب فهذا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم ماذا ستكون النتيجة. أحيانا نعتقد أن الإجابة هي الأفضل، بينما الله سبحانه وتعالى يعلم أن عدم الإجابة هي الأفضل. يعني إذا بعض الأوقات عندما يدعو الإنسان في دعاء معين ويريد شيء معين هو فيه عليه ضرر، فالفضل من الله سبحانه وتعالى أنه ما أجابه في هذا الوقت المعين بالذات. لذلك لا يعلم الناس ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن أكثر والله غالب على أمره، يعني أمره سيتحقق لا شك في ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يتحقق بأنه لا يأتيك فيندفع عنك هذا البلاء العظيم الذي أنت كنت تطلبه لنفسك، وأما الله سبحانه وتعالى فهو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده قوة بدنه وعقله حين شب وكبر آتيناه حكما، علمناه الحكم وهو أعم من حكمه نفسه وحكمه بين الناس، فهو يدل على إيتائه الحكمة وفصل الخطاب وعلما يشمل علم النبوة وما يهدي إليه يهدى أو يهدي إليه ويتفرع عنه علم النبوة. وكذلك نجزي المحسنين، وفي هذا دلالة على أن الإحسان الذي هو الإيمان والتقوى وحسن الخلق هو من أسباب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتوصل إليه بالصبر والتقوى والثبات على ذلك في كل أحواله، والله المستعان. إذن ولما بلغ أشده يعني بدأ يعني آتيناه حكمة، علمناه الحكمة أو الحكم، يكون يعني يستطيع أن يحكم بين الناس وتهيئة لما سيأتي في المستقبل لموسى ليوسف عليه السلام. وآتيناه حكما وعلما، لأن الحكمة والعلم إذا اكتملت فهي خلاص قمة كل شيء. الحكمة والعلم، الحكم والعلم، أن يكون حاكم وعالم أيضا. قد يكون حاكم وجاهل، وهذا ما نراه الآن في العالم العربي، حكام جهال فدمروا كل شيء وأعموا كل شيء، ولكن عندما يأتي حاكم وعالم فهذا معناها أنها يعني تمشي في طريقين متوازية كلها تؤدي في النهاية إلى السعادة في كل. نستطيع دائما أن يعني أن نحرك مثل هذه الأمثلة، سواء نحركها على الدولة أو على المجتمع أو على القبيلة أو على الأسرة. يعني عندما يأتي رب الأسرة له حكم، طبعا الله أعطى حكم رب الأسرة على أسرته، لكن إن كان هذا الحكم مع علم فهذه السعادة للأسرة، فهذا السعادة للأسرة، يستطيع أن يحكم أسرته في هدوء سواء الرجل أو المرأة، يستطيع أن يحكمها لأن به علم مع الحكم. السلطة الله أعطاك سلطة على على على بيتك وعلى أولادك وعلى زوجتك، وكذلك الله أعطى للزوجة حكم وسلطة، لكن إذا كان الحكم هذا مع علم فهذا منتهى السعادة، لأنه سيتم التعامل مع الأمور بهدوء وبعقلانية، ويعيش هذه الأسرة تعيش مع حاكم عالم وليس حاكم جاهل كل شوي يفرعوه وقرعوه وأولاده وزوجته نعم، فهذا حكم مع جهل. لكن الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف أتيناه حكما وعلما، فإذا اجتمعت الحكم والعلم فهذا يعني منتهى الأسلوب الجميل للحكم، سواء في الأسرة قلنا أساس نحن يهمنا الأسرة، إحنا يهمنا أسرتنا، فإذا كان الأب أو الأم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الحق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا كان الأب والأم في هذا المنزل يعني أخذوا الحكم وتركوا العلم، فمعناها إلا يعني بيت مدمر وأسرة مدمرة، أسرة مدمرة تماما، يعني مشاكل وأذية ولا وهذا في ذا وذا، لأن الحاكم غير عالم ما عنده علم يستطيع أن يدير به الحكم. الحكم يحتاج إلى علم، العلم لا يحتاج إلى حكم، العلم لا يحتاج إلى حكم، لكن الحكم شوفوا كيف في مكانة العالم. ولذلك أن الحاكم الذي يعتقد أن قده أعلى شخص في المجتمع وقده الحاكم لا يستطيع أن يحكم بدون علم، إذا حكم بدون علم تدمر الحكم حقه أنتهى حكمه، بينما العالم ليس في حاجة حكم، فالحاكم في حاجة إلى العالم وليس العالم في حاجة إلى الحاكم. ولذلك إذا أتى العالم إلى الحاكم فسد العالم وفسد الحاكم، وإذا أتى الحاكم إلى العالم نضج العالم ونضج الحاكم، يعني شيء يحتاج يحتاج لها إلى نوع من يعني انظر إذا أتى الحاكم العالم إلى الحاكم فسد العالم وفسد الحاكم لأنه يريد الدنيا، أتى بعلم هذا للدنيا للبحث عن الدنيا، ويسموهم الآن علماء السلاطين، مجرد أنه حط من علمه هذا مبرر لمعاصي الحاكم ومخازي الحاكم وسيئات الحاكم، فجعل من هذا العلم مبررا لهذا السيء، ولذلك نعم فسد المجتمع كامل. الله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم عزيز حكيم، أعطى للعالم هذه المكانة بشرط أن يحترم هذا العلم، فإذا احترم هذا العلم فهو الحاكم، هو الحاكم. يعني إذا كان العالم رباني وعلمه يعني والعلم استعمله في طاعة الله وفي النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، لا حاكم ولا محكوم. لكن إن أتى بعلمه وأصبح مجرد يعني سلم، العلم أصبح سلم ليصل به إلى المال ويصل به إلى الجاه ويصل به إلى المكانة، فهذا ليس بعلم. فقلنا الأسرة كمثال بسيط، الأسرة إذا كان الحاكم رب الأسرة عنده علم فالأسرة سعيدة، وإذا كان رب الأسرة جاهل، والأمثلة أمامنا كثيرة، كلنا يعرف من الأمثلة ما لا يعد ولا يحصى. إذا كان الأب أو الأم التي يفترض أنهم حكام الأسرة هذا جهال ولا يعرفون التعامل، ولا يعرفون كيف يتعاملوا مع أولادهم ولا مع أزواجهم ولا مع جيرانهم ولا مع أسرتهم نفسها، فالبيت كله مدمر. فأما إذا كان هناك سلوك جميل ومراعاة، لأنها تحدث المشاكل في الأسرة، فإذا كان الأب أو الأم لا يستطيعون يتعاملوا مع هذه المشاكل، فما به داعي نقول أنها أب أو أم، ليس شيء. لكن إذا كان عنده هذا العلم فاستطاع أن يدير هذا الحكم. فالعلم فالحكم أو الحاكم بأمس الحاجة للعلم الذي هو العالم، وليس العكس، وليس العكس. لذلك العالم دائما أي مكان في العالم وأي دولة في العالم بأمس الحاجة للعلماء، لا بد للعلماء، بينما العالم مسكين إذا أحتاج إلى الحاكم فسد. نعم، نعم هذا هو العلم، الحكم لابد له من علم. قال الله سبحانه وتعالى آتيناه حكما وعلما، يعني يشمل علم النبوة وما يهدي إليه ويتفرع عنه، وكذلك نجزي المحسنين. وفي هذا دلالة على أن الإحسان الذي هو الإيمان والتقوى وحسن الخلق هو من أسباب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتوصل إليه بالصبر والتقوى والثبات على ذلك في كل أحواله، والله المستعان. الزمان هذا اللي احنا فيه، أنا أعتقد أن على الأب وعلى الأم ضغوط أكثر مما على الحاكم من الضغوط. الزمان هذا اللي احنا فيه الأب والأم مساكين، إذا لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع أبنائهم وبناتهم بالطريقة التي يعني يستطيعوا أن يكسبوا بها عقل ولب ونفس الابن أو البنت، فلن يستطيعوا أن يديروا منزلهم بأي شكل من الأشكال. المشكلة الآن الغزو كلها على الشباب وعلى البيت وعلى البنت وعلى الولد، يعني عندما تجي تتابع مثلا القنوات الفضائية هذه الماسخة مثل MBC وهذه التي تأتي بالأفلام الكثيرة والأفلام المدبلجة المترجمة وكذا وكذا وكذا، تجدها في كل بيت. طيب كنا من أول نصيح من التلفزيون فلان عنده، يا الله روح التلفزيون، كنا من أول على قناتين على ثلاث، اليوم عندنا أمش أتفرج في المكتب وأنا أتفرج في التلفزيون ولين فيه تقريبا 700 قناة. كنت أضحك، يعني هذا شيء بسيط، يعني فيه من عنده 3000 قناة وفيه من عنده 4000 قناة، كيف يشوفها ما نبدأ لي. التلفزيون بكل أنواعه الآن خلاص في البيوت مدمر بكل ما تعني الكلمة، تبغى تلفزيون مريف هذا هو، تبغى بلا رسائل شات يسموها شات محادثات هذا هو، تبغى صور خليعة هذا هو، تبغى كلام خليعة هذا هو، على مزاجك. ثم خرجنا من التلفزيون، قال هذا بنعطيكم ما هو أسهل من التلفزيون، دخلناكم الإنترنت، في فيه كل ما يسوي إلى تدمير الأسرة، تدمير النفس نفسها، تدمير الشخص نفسه. فاليوم إن لم يكن الأب والأم في مستوى هذا الوضع فما معهم إلا التعب، يسكروا على أنفسهم في غرفة ويقعدوا في غرفة. أنا مشكلة اليوم، مشكلة. يعني نعم، إذا لم تكن الأسرة لديها حاكم عالم، ما هو لازم أنه عالم بالعلوم، عالم حتى نفسي كيف يتعامل. إذا لم يكن الأبناء والبنات والأب والأم في بوثقة واحدة وفي توجه واحد، ويكون بينهم اختلاط إجباري يعني حديث. يعني بعض الأسر، تجد بعض الأسر مثلا الآن الأخ وأخته لا يمكن أن يتحدثوا مع بعض، تجد الأب والابن لا يمكن أن يجلسوا مع بعض، تجد الأب والبنت لا يمكن أن يجلسوا مع. لابد من إيجاد أسلوب بأن يبقى جلسة جماعية وجلسة مفتوحة يتحدث الجميع فيها. يعني على الأقل، ليش؟ يعني عندك مثلا بعض بنات أو بعض كذا تكون في سن معين، فتكون يعني في حاجة، في أمس الحاجة. أنا نعرف الفترة هذه اللي من 15-16 إلى 20 إلى كذا يسموها فترة مراهقة، بينما الإسلام يسميها بلوغ الرشد. شوف الفرق بين الإسلام في التسمية. الإسلام يسميها بلوغ الرشد، بلا يعني ما يقول بلغ الحلم، وصل إلى مرحلة التكليف، مرحلة الرجولة، والبنت مرحلة الأنوثة والمسؤولية، بينما يسموها مراهقة. يعني عكس الإسلام تماما. يعني الإسلام يفترض في هذا الشاب وفي هذه الشابة اللي بلغوا هذا العمر أنهم بدأوا خلاص التعامل مع المجتمع كامل، مع الله سبحانه وتعالى، بحساب وعقاب وجنة ونار وكذا وكذا. فأحيانا البنت أو الولد الشاب المراهق يحتاج من يتحدث إليه، يحتاج من يسمع كلامه. احنا الان اغلب بالذات البنات مع الامهات، البنت في سن معين في امس الحاجه للحنان من امها، في امس الحاجه لان تعيش الدور انها انثى وانها يعني تبغى كلمه من الام، تبغى حديث عن من الام، تبغى ايوه تبغى يعني تبغى من يسمعها، من يشجعها تتكلم. لأن المشكلة عندنا في أسرنا الواقع أن إحنا ما نعطي فرصة للبنت أنها تتكلم أي كلمة. إيش الكلام؟ إيش كبسناها؟ إيه كبسناها على طول. أول محاولة من أي شخص معها سلم لها على طول. يعني مثلا الآن جوالات أو في الإنترنت، هذه البنت اللي ما أعطاها أبوها ولا أمها ولا أخوها الفرصة أنها تأخذ، أول واحد يتكلمها بالتليفون هو أعز صديق عندها، أو بتتحدث معه وتسوي. ليش؟ لأن ما أعطيناها فرصة في البيت. ما أعطيناها فرصة في البيت أنها تتحدث مع أحد. ما قدرنا نحن نعرف إيش همومها. ما قدرنا. لا بالله، كلنا الأب والأخ والأم انتبهوا. وكأننا نتعامل مع وحش إذا خرج تكسر الدنيا. لكن لو نحن نتعامل بهدوء، الواحد منا يجلس مع بنته، الأخ يجلس مع أخته، يعطى المجال نطلع سوا. لابد ان احنا نكسر هذه الحواجز حتى ما نعطي للاخر فرصه انه يقتحم هذا البيت. لذلك هذا الحاكم اذا لم يكن عالم، المراه الحاكمه في هذا البيت او الرجل الحاكم في هذا البيت اذا لم يكن عالم كيف يتعامل مع الاخرين دمر كل شيء. لذلك هذه نقطه دائما موجوده عندنا حتى في الانترنت. يعني نعرف اشخاص واجد دمرهم الانترنت. البنت يعني مثلا دخلت اليوم ما تقدر اصلا، مستحيل اللي يقول بيقدر انه يمنع بنته او ابنها، مستحيل. هذا كذب تماما، الا في حاله واحده، انه يدخل ابنه او بنته في غرفه ثم يليسها كامله، لا يكون لها لا نافذه ولا باب ولا شيء، ولا غيرها مستحيل. مستحيل اليوم، خلاص مستحيل. اتوقع انا شفت احنا في ماليزيا وضحكت، جينا في البرج نبغى نطلع، شوف التقنية وين وصلت. طبعاً نعرف أنت إذا جاك يسوي لك تلفزيون قدامك عشان يطلع يعطيك تعليمات وكذا. يشهد الله يا جماعة، طلع قدامنا دخان وطلع فيه رجل يقول سووا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. حرف الدخان ما في شيء قدامه، ما في كذا شيء. إن وصلت التقنية في اليابان الإشارة الحمراء ما فيها عندهم إشارات حمراء، هواء تجي قدامك شيء أحمر تمشي أخضر تمشي منه، يعني وصلت. فأنا أتوقع في يوم من الأيام كل شيء يكون بتهوف الجدار، أنت ما أشوف كل شيء قدامك، ما عاد في مجال. هذا الآن موجود حقيقة، أنا شفته، أنا شفته في يوم إحنا في ماليزيا في البرج اللي طلعنا شفت أشياء هوائل يعني. فاليوم إذا ما كان الأب والأم والأخ والأخت، الأخت الأكبر تكون حاكمة عالمة للأخت الأصغر، للأخت الأصغر والأخ الأكبر يكون حاكم عالم للأخ الأصغر وهكذا، وإلا الله يعني فعلا فعلا نعم تقوم الساعة على شرار الخلق. يعني الآن الهدف كله تدمير الأخلاق والمجتمع والبنية. الله يكون في عون الأجيال القادمة، اللي بنقول الله يكون في عون الأجيال القادمة كيف حياتهم، كيف بيكون. يعني أشهد لله صلاة الله على رسول الله عندما قال بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب، طوبى للغرباء. وهذاك اللي يقول ألسنا يعني قال أني في شوق لأخواني، قالوا ألسنا أخوانك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي، أخواني من يأتي بعدي يعني يصدقون بالرسالة كذا، وهم فيه في رسول الله صلاة الله عليه وعلى يعلم هذا الوضع اللي ستصل إليه أمته، وهم في واضع من واحد منهم كخمسين منكم من أصحاب رسول الله، واحد منهم كخمسين من، وأنا أعتقد في هذا الزمان واحد منهم كألف من أصحاب رسول الله، وكل ما تأخر الوقت كل ما ارتفع العدد. أن يكون واحد مستقيم أصحاب رسول الله سلام الله عليه صلاة الله عليه وعلى له رضوان الله على أصحابه، نعم الله رسول الله سارحين إلى عند رسول الله وضاوين من عند رسول الله، ما عندهم نفس البلاء هذا اللي احنا فيه، الامتحان هذا اللي احنا فيه، المغريات المدمرات كل شيء مدمر للنفس وللمجتمع وللإنسان. هذا كل شيء عنده، هذا ما عنده، عنده رجل وامرأة أكثر ما فيه، أكثر ما فيها إذا وعدها إذا فيها الخمر ولا الأصنام. يعني وش عاد خنم قد هو ذا قدامه بالله حجر، والخمر قد هو داري إيش بيسوي فيه، والمرأة قد هو ذاك علم اليوم ما دار الإنسان الله يعين. فعموما لا بد أن يكون الإنسان حاكم فلا بد أن يكون الإنسان حاكم وعالم، حاكم وعالم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آتيناه حكما وعلما نعم وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في وراودته قال نعم وراودته قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها إلى هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل الهم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.